الأمانة في الصلاة تأديتها كما ينبغي، الأمانة في الزكاة، الأمانة في الحج. هذا غير طبعا ممكن. الأمانة في هذه العبادة هذه أعمال الإسلام، نعم، ما يتم عمله إلا بأدائه، وربما أدى العمل ولم يتمه ينقص أمره. وأما إذا خان الأمانة، فإذا خان الأمانة التي بينه وبين الله فهو حري أن يكون أمانة الخلق، لأن شأن الله أعظم من شأن خلقه، لأن الله يطلع على العبد ويعرف مدى تقصيره. فإذا لم يراقب الله جل وعلا في أموره ودلس وخفف وطفف، فقد قال الله ويل للمطففين، والله أعلم.